وصلاة وسلام على عبادي الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. أما بعد، يعني مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة. أنا سعيد جدا إن أنا بقابل إخواني وأحبابي في الله، سعيد جدا إن أنا بتكلم عن الله في بيتي من بيوت الله، سعيد جدا باستعمال الله في العمل لدين الله سبحانه وتعالى. الله يستعملنا لآخر لحظة من أعمارنا ولا يستبدل بنا أبدا. الله سبحانه وتعالى يوفقنا ويسدد خطانا ويجعلنا من جنده المخلصين يا رب ومن أنصار دينه لآخر لحظة في أعمارنا. اللقاء ده يعني في ليلة إيمانية، عنوان اللقاء الرجل الصمد. الرجل الصمد، يعني إيه الرجل الصمد ده؟ ويعني دي كلمة، يعني كلمة في اللغة، يعني متى يسمى الرجل صمدا؟ يعني هي عكس كلمة بقى النبي عليه الصلاة والسلام قالها، نتكلم عنها الوقت. ولكن الليلة دي في سياق الكلام عن تخيل كده، شيطان طلع لك ولا واحد صاحبك ما هو الصالح، الأخطر إيه في الاثنين؟ لا بجد، بكلام إقناعي يعني بالمنطق، يعني اتكلم لوجيك كده، الأخطر إيه في الاثنين؟ يا عم الشيطان انت لو قريت على آية الكرسي هيطفش، ولكن صاحب السوء او الشيطان الانس لو قرأت على القرآن كله هيقول لك انها هنا قاعدون، انا مش ماشي. فشيطان الجن انت ممكن تتخلص منه بسهولة، وربنا ادك ألف طريقة لصرفه وطرده ولكي تتخلص منه، انما شيطان الانس اللي انت دخلته في حياتك ده هيطلع ازاي؟ فانت فكرة صاحب السوء دي فكرة في غاية الخطورة. الله سبحانه وتعالى يقول لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، يعني ما فيش انسان هيقدر يوصل لحاجة الا لو عنده حاجتين، الا لو شرعته صح ومنهجيته صح. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، يبقى اي انسان عشان يوصل للقمة، يعني بره مثلا، بره قال لك احنا عايزين ننجح في العلم، طيب جميل جدا، ما في امم كتير جدا عايزه تحصل العلم والفيزياء والكيمياء والهندسه، ما في كتير، يبقى الشرعه من اين اشرع؟ ده الطريق، يبقى الطريق صح، ولكن مش كل واحد طريقه صح بيوصل. طب ما في مليون واحد ملتزم الوقت، موجود في اللحظه اللي احنا فيها دي، في مليون واحد ملتزم ومليون واحده ملتزمه، هل كل دول هيبقوا دعاه؟ هل كل دول هيوصلوا الحاجة للدين؟ هل كل دول هيحفظوا القرآن؟ هل كل دول هيقفوا على صغر من صغور الدين بعد 10 سنين ويبقوا من أنصار دين الله ومن المحترفين على صغور الدعوة؟ لا طبعا، ولا 1% منهم، يعني لم نقل والله أعلم، يعني ولا 1 في 1000 منهم. يبقى مش كل واحد طريقه صح، طريقته صح. الشرعة هي الطريق والمنهاج هو الطريقة. عشان كده الغرب لما عمل العلم، لما قالك احنا عايزين نتعلم فلك وفيزياء وكيمياء، عملوا طريقة علم كده كبير كده اسمه الميثودولوجي. الميثودولوجي اللي هو الايه؟ اللي هو علم الطريقة، اللي هو في القرآن ومنهاجة، علم المنهجية. انا عايز ادرس طب، خلاص دي شرعة صح، انا هشرع من طريق الطب، ولكن كيف اصل الى القمة بحق وحقيقة في الطب واعمل زراعة اعضاء واكتشف الخلايا الجذعيه اللي البني ادم طالع منها وابدا اخلق منها اعضاء مره؟ لا لا لا لا، دي بقى حاجه اسمها منهجيه دراسه الطب. يبقى اذا انت الوقت شرعتك صح، انت قاعد في مسجد ما بين صلاتين، ويعني صلاه على اثر صلاه لا لغو بينهما كتاب في عليين، فنسال الله ان يكون لنا بهذا المجلس كتاب في عليين. عليين في السماء الايه؟ السبعه. عليين في السماء الايه؟ كتاب عليين في السماء الايه؟ بنص ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، كتاب عليين اللي هو لوحة شرف البشرية محطوطة في السماء الايه؟ السماء الرابعة. عليين كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الرابعة. فانت الوقت شرعتك صح، طريقك صح، انت داخل ليلة ايمانية وفي حد بيربي او بيوجه وبيدي كلام عام في التربية في التوجيه وسط ناس قاعدة تسمع في بيت من بيوت الله، دي الشرع صح، ولكن انت منهجيتك في طريق الدين صح؟ انت ماشي صح يا ابني جوه الدين، ولا انت قاعد بتخبط؟ سمعت ان في ليلة امانية تيجي، سمعت ان في حاجة هنا تيجي، اديك بتخبط بقى انت وحبت ارزاقي، يعني عشان عليك يا رب، يعني انت مقضاها يوم بيوم، ولا انت راجل ليك منهج، ولا انت راجل عندك في طريق الدين ميثودولوجي، عندك طريقة عندك فأخوانا لا يكفي صحة الطريق وإنما لابد من صحة الطريقة. يبقى كل واحد عنده طريق سليم لأهداف الدنيا أو الدين. ممكن تكون عايز تعمل مشروع حاجة عظيمة جدا زي ما نتكلم النهاردة وده من معاني الرجل الصمد. الراجل هو الراجل دنيا ودين. ممكن تكون عايز تعمل مشروع جميل جدا أنا عايز أفتح مشروع. بيقولك إن 97% من الشباب بعد التخرج اللي بيفتحوا مشاريع بيقفلوا وكمان ممكن يفلسوا وممكن يدينوا وممكن الدنيا. ليه؟ لأنه هو الطريق صح. أنا عايز أبني أنا راجل أنا عايز أبني مشروع أنا مش عايز أقف أشتغل عند حد أنا عايز أفتح بيزنس أنا عايز يبقى عندي شغل مؤسسي وأعمل مشروع. ولكن هو المشروع مش لعبة ده له طريقة له طريقة. فاللي فاكرها دراع ولا اللي فاكرها جري ولا اللي فاكرها دماغ ولا اللي يا باشا ده له طريقة ده له منهجية. فيش في الدنيا هدف ممكن تنجح فيه إلا لو سلكت له الطريقة السليمة اللي توصلك لهذا الهدف. إن مش مجرد إن أنت اخترت طريق التربية يبقى معناه إنك أنت هتتربى وإنك بكرة هتبقى حاجة. لازم منهجيتك جوه الطريق تبقى منهجية سليمة تبقى منهجية صحيحة. فخد بالك انا حذرتك الوقت تحذيرين. حد يقدر يقولهم لي خلاص اللي فات ده كله تحذيرين؟ ها مين واحد ذكي كده ويقظ وعاقل كده ويعني ايه ويبسطك انك قعدت معاه يعني مش يحسسك انك انت بتهرف الفاضي. قول يا مولانا انت راجل محترم اسمك ايه؟ انت عسل يا عبد الله ما شاء الله. عبد الله جاب خلاصه الكلام اللي انا قلته اللي فات ده. استخلص يا ابني احنا كنا زمان بنقعد الدروس دي بنعصر كلام يعني مشايخنا اللي احنا كنا بنتعلم منهم. استخلص. هو قال لك انا الوقت خرجت بحاجتين. رقم واحد ان صاحب السوق اخطر مليون مره من 20 عفريت العولي. ما بيتصرفوش ما تدخلهمش حياتك صحبة الهم وما تدخلش في حياتك غير صاحب همة غير حد بحق وحي يزوقك لقدام. رقم اتنين ان المنهجية مفيش وصول من غير انك تبقى منهجي في حاجة. انا عايز احفظ قرآن انا همسك المصحف يا باشا كان غيرك اشطر يا عم شوية حماس وشوية دوبامين ضربين في دماغك وهيتحللوا وهتخلص شوية هرمونات نشاط ولا عندك الكورتيزون النهاردة زايد شوية ولا هرمون الحضن ده اسمه الأكسيتوسين ولا عندك شوية مشاعر ناحية إخوانك فنازل تاخدهم بالحضن يا باشا شوية هرمونات زايدة عندك وهتتحلل وهتدوق وهترجع تاني تنام على الكنبة. أمال إيه يا ابني؟ أي حاجة عايز تنجح فيها لازم منهجية لازم منهجية. عايز تنجح في التربية لازم تدخل معاهد منهجية. عايز تنجح في حفظ القرآن لازم تمشي مع محفظ منهجي معرفك انت وراك ايه. الصربعة ما بتجيبش حاجة. عايز تطلب علم شرعي لازم تطلب بطريقة منهجية. عايز تفتح مشروع تجاري لازم تتعلم الاول منهجية فتح المشاريع. بامتحن الوقت في جامعة القاهرة حاجة اسمها ريادة اعمال. انا بحب اذكر دايما يعني بفضل الله وانمي نفسي واطور نفسي يعني. فحاجة اسمها ريادة اعمال فكرة بيدرسوا لطلب الجامعة القرار اعمال ليه؟ بيقولك انت لازم تبقى صانع من صناع المشاريع الاقتصادية سواء انت دكتور انت مهندس انت. فبيقولك احنا بنخرج واحد عنده شوية معلومات انما ما يقدرش يبني ما يقدرش يصنع شركة ما يقدرش يعمل فكرة ويحولها الواقع. قالك تحويل الفكرة لواقع ده له منهج. هو ده علم ريادة الأعمال. هو ده اللي احنا قاعدين نبدا فيه هنا. والله انا وانا بقرا الكتاب قعدت استغرب جدا سبحان الله. هو ده اللي احنا قاعدين نبدا فيه. احنا بنخرج ملتزمين عندهم معلومات دينية معلومات ولكن مش عارف يعمل مشروع دعوي مش عارف يعمل حاجة بجد لما يموت ما تموتش بموته مش عارف يأسس حاجة لانه عنده معلومات انما ما عندوش مهارات صناعة حياة ما عندوش. وهو ده اللي احنا جايين نتعلمه هنا سواء في هذه المعاهد او في المبادرات اللي حواليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله امرني ان اعلمكم مما علمني وجهلتم مما علمني في هذا اليوم اني خلقت عبادي كلهم حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وإني بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. أهل الجنة ثلاثة، كل متصد، كل ذي سلطان متصدق موفق، ورجل رقيق القلب رحيم على كل ذي قربة، ومسلم ورجل رقيق القلب رحيم، وذو عيال عفيف متعفف. وأهل النار خمسة، كل ضعيف لا زبر له، عكس الرجل الصمد، الذين هم فيكم تبع، لا يبتغون أهلا ولا ولدا، لا يبتغون أهلا ولا مالا. طب والتاني يا رسول الله؟ ورجل لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه. طب والتالت يا رسول الله؟ ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. والرابع يا رسول الله؟ وذكر الكذب أو البخل. والخامس والشنزير الفحاش. حديث من الأحاديث الخطيرة جدا، يعني حديث يعني ممكن تسميه كده العواصم من القواسم. حديث ده بيقولك لما حد بيتقطم وسطه بيتقطم وسطه ليه، لما حد بيضيع بيضيع ليه، ايه الحاجة اللي تخليك ناجح وايه الحاجة اللي تخليك ضايع. رسول الله بيقول ان الله امرني ان اعلمكم مما لا. هو الحديث ده ما نشوفه الوقت يا جماعة، الحديث ده بيتكلم عن شخصيتك. الحديث ده مش بيتكلم، يعني كان متوقع رسول يقول اهل النار خمسة، كان يكلم كله مثلا ايه زاني، كله حرام، اول واحد كله ضعيف لا زبر له، واحد ما عندوش اي تماسك ولا عنده اي مقاومة لرغباته ولا عنده اي مقاومة لاهوائه، اللي بتطق هنا بيمشي وراها. يعني كنت بتكلم مع حد من ولاد يعني، فبقول لها ما بيدمرش الانسان غير حاجتين، حسابات عقليته ورغبات نفسيته، هم دول اللي بيدمروا البني ادم. اخلع عليك، هم دول اللي هيودوك في حياتك، ولن تطوى لك المسافات، انك بالوادي المقدس طوى، لن تطوى لك المسافات طول ما انت ماشي بحسابات عقليتك ورغبات نفسيتك، هم دول اللي مدمرينك. ربنا مسمي نفسه الحسيب لان انت حساباتك هي اللي موداك في نهايه، فكان ربنا بيقول لك هشيلها عنك. يعني انت لو انت البني ادم دايما شايف الدنيا سودة وهي الدنيا زي الفل، بس لو هو مع الله سبحانه وتعالى، لو هو مع رب العرش العظيم، فالنبي عليه الصلاه والسلام بيبين لنا ان ده علم، انك تتعلم ازاي تصلح نفسك وازاي تغير نفسك وازاي تتغير، ده علم. مما علمني في يومي هذا، هو النبي كل يوم عنده علم جديد غير اللي قبله. انت المفروض تتطور يوميا، المفروض تبقى شغال على نفسك. انا اكتر حاجة بتحزننا لما يلاقيه يجي لي واحد هنا ويقول انا عايز اتصور معاك، يعني انت جاي المسجد عشان تصور، انت غلبان قوي انت يا ابني، مش يعني ببقى ماشي في الشارع دلوقتي فعلا ساعات ببقى انا مستني حد يقول لي اتصور معاك. احيانا يصعب على طفل، يعني ساعات بيبقى فيه اعتبارات معينه، انما في الغالب صراحه يا جماعه اللي بيقول لي اتصور معاك اقول لكم بكلمه بحق وحقيقي، بيسقط من نظري تحت الارض والله العظيم، بيصبح عندي قيمته تساوي صفر. يا ابني انت حياتك مليانه مشاكل، ايه يعني صوره هتاخدها تحطها على صفحه الفيس، سواء اتصورتها مع واحد في الدعوه ولا مع لعيب كوره ولا مع يعني ايه يا ابني ايه يا ابني صوره يا حبيبي، شوف مستقبلك يا ابني، روح يا ابني فكر. ما هو لما الشباب غم عندهم الاهداف الكبيره والمعاني الكبيره، اي حاجه بقى بقت بتعمل له اشباع، بقت الشير واللايك والسبسكرايب بالنسبه له حاجه لها قيمه، رغم انك انت زي بالظبط اللي قاعد يتفرج على ماتش ريال مدريد. يا ابني انت حياتك مدمره، انت لا انت عارف هتتجوز ازاي ولا هتشتغل ايه ولا هتجيب فلوس منين، ولا انت يا ابني ماشي ريشه في مهب الريح، وكل قضيتك حق لو برشلونه هو اللي كسب. برشلونه يا ابني انت مجنون يا ابني، مختل عقليا ولا مختل نفسيا يا ابني؟ فوق لمصلحتك. هو الحديث ده بقى يفهمك النبي عليه الصلاه والسلام بيعلمنا ان رجال الدين المفروض يربوا الناس على ايه، لان الحديث ده بيتكلم عن الشخصيه، الحديث ده ما بيتكلمش عن الصلاه ولا الصوم، الحديث ده بيقول لك ان الكسالى يدخلون جهنم قبل الفجره، الحديث ده بيقول لك ان الباب الاعظم للجنه هو تحمل المسؤوليه والمرجله، الحديث ده بيقول لك ان اهل جهنم هم الناس اللي مش عايزين يتعبوا، إن الكسل لا يزال الكسل بالعبد حتى يوقعه في قاع جهنم. حديث بيقولك إن روح المبادرة هو السبب الأساسي إنك تنجح في الحياة، وإنك أنت ستسقط من نظر الله إن يئست من تغيير نفسك أو يئست من تغيير الواقع. الحديث ده بيتكلم عن شخصيتك الحقيقية اللي جوه هنا بقى، عن خريطتك النفسية الحقيقية اللي جوه، عن حياتك اللي جوه مش شكلك من بره. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، الفراش ده يعني هو ايه؟ ليه يوم القيامة الناس بتبقى عاملة زي الفراش؟ يعني الفراشة دي حتة دودة، حتة حشرة حقيرة جدا، ولكن طلع لها جناحين ملونين، فبقى لها شكل. فنقف شفت الفراشة، مش ممكن واحد تتحشرة، حتة دودة حقيرة. معظم الشباب الوقت كده، هو لابس مش عارف كوتشي شكله ايه، وشراب مش عارف في ايه، وبنطلون مقطع في ايه، وشعره عامله ايه. هو يا عيني هو من جوه مهلهل، هو من جوه خاوي لا ثقافة ولا فكر ولا معاني تدين حقيقية ولا اهداف مستقبلية ولا مشاريع عظيمة عايش عشانها. فهو كل ما بيفضى من جوه بينفخ نفسه من بره، كل ما بيفضى من جوه، كل ما يقطع البنطلون ويربي شعره ويعمل مش عارف ايه، وفي دقنه ايه، وفي جنبه ايه، ويعمل في التيشيرت ايه، ليه هو وحظاظة وسلسلة. ما هو حاس انه صفر، هو حاس انه لا شيء. فالحل عشان يلفت نظر الناس، ما انا ما عنديش معنى اشدك بيه، ما عنديش نجاح يعني اثبت وجودي في الدنيا بيه، اثبت وجودي ايه؟ شويه شعر بقى وحظاظه وستر خواء. ولهذا ولا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي ليس في جوفه شيء من القران كالبيت الخرب. الذي ليس في جوفه، الانسان اجوف جوفائيه، خاوي من جوه. القران هو اللي بيملك معاني، والمعاني دي بعد كده بتحولك لقائد وبطل من أبطال الحياة. من خير ما القرآن يملك جوفائية لجواك، البني آدم بيبقى عامل زي حاجة جوفاء، هو بيدور على أي حاجة وخلاص. فينطبق عليه قول الله: ثم رددناه أسفل سافلين. تمشي في الشارع تلاقي سفول، سفول في المجتمعات، يعني تلاقي ناس، يعني استغفر الله العظيم وأتوب إليه، تلاقي في ناس وصلت لدرجة السفالة، سفلة، بس مش سفل أخلاقيا، بس سفل أخلاقيا ونهضويا واقتصاديا وعقليا وشخصيا. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات. إنسان المتصل بالوحي ومتصل بكلمة الله هو ده اللي بيستنقذ وبيبقى له قيمة. إحنا بنجرم في حق نفسنا لما بنعتقد إن القرآن والسنة وظيفتهم الوحيدة زيادة الإيمان. ده كلام سطحي جدا. القرآن والسنة وظيفتهم إيقاظ عقلك، انك تبقى صاحب هدف وصاحب رسالة، انك تبقى صاحب مشروع، انك انت تبقى بني ادم تفهم. زي العيل اللي عنده 15 سنة في امريكا يقولك انا غير العالم بايه. عيل عنده 15 سنة بس هو تفكيره على قد كده لانه مربوه. انما احنا هنا يا عيني احنا بنتربى على السلبية، احنا بنتربى على ضد الحديث ده، ضد حديث الرجل الصمد او العواصم من القواسم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إني خلقت عبادي كلهم حنفاء. هو الوقت اللي بيكلم الرسول ولا ربنا؟ ربنا. يعني اللي في الاول كان الرسول: ان الله امرني ان اعلمكم، ده رسول. فجأة بقى اللي بيكلم ربنا. دي بتحصل كتير. حد يقدر يجيب لي شوية حديث كده من اللي هي الرسول بيتكلم وفجأة ربنا اللي بيتكلم؟ قول يا مولانا. يا حديث الصيام: كل عمل ابن آدم له، قال الله، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، قال الله فإنه لي وأنا أجزي به. واخد بالك؟ فجأة الحديث بقى قدس، الحديث كان نبوي بقى قدس. النهاردة كنت بقرأ في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لقيت نفس المعنى. حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة يحبهم الله. الأول اللي هو رجل سأل قوم فلم يعطوه، فتخلف رجل فأعطاه ولا يدري احد عنه، ومحدش منهم واخد باله، هو اللي اداله فده يحبه. التانية بقى حديث حادي، النبي عليه الصلاة بيتكلم ثلاثة ربنا يحبهم. التاني بقى النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم عن اهل قيام الليل: ورجل كان مع قوم في سفر حتى اذا كان النوم احب اليهم مما يعدل به. يعني لو جابوا لي الوقت حفلة غنائية وهصهر في اخطر نايت كلاب في الدنيا، او جابوا لي يعني اجمل واحده زوجها تبقى مراتي النهارده، والنهارده قلت الدخلة انا عايز انام، حتى اذا كان النوم احب الاقي ايه مما يعدل به، لن اعدل بالنوم حاجه. انا عايز انام. فلما ناموا قام يتملقني. قام ايه؟ يتملق. ده فجأة ربنا اللي بيتكلم. سبحان الله، الحديث كان نبوي، النبي بيتكلم فجأة الحتة دي ربنا بيتكلم، وبعد كده النبي رجع تاني ولا يتكلم عليه الصلاة والسلام. فبتبقى يعني معناها ان الكلمة دي في غاية الخطورة، يعني ربنا مش سايب النبي هو اللي يقول الكلمة دي، ربنا اللي بيقولها. فالكلمة دي في غاية الخطورة، كأن هذا العبد الإنسان اللي يعني بيجاهد نفسه في قيام الليل ده حاجة عظيمة. إني خلقت عبادي كلهم حنفاء. يعني حنيف؟ الحنيف عارف الأحنف ابن قيس، الحنيف هو المائل، المايل، المائل عن الميل. يعني ايه المائل عن الميل؟ الحنيف هو اللي بيقدر يقول لا، اللي هو عكس كله ضعيف لا زبر له، اللي هو احنا بنسميه الرجل الصمد، لا زبر له اي لا تماسك له، مش متماسك. ما لو عنده امتحان بكرة وفي ماتش برشلونة ولا ليفربول ومش عارف مين يقعد يتفرج، يقول لك يا عم ما اقدرش اسيب الماتش، ما اقدرش اسيب الماتش ده، هي اللي اسمها لا صبر لا، عندوش تماسك، مفيش. وهو قاعد كده، طب انا الوقت ورا مذاكرة، طب انا الوقت قاعد احفظ قرآن، بس انا كل شوية هات لي موبايل يا ابني، هات لي موبايل. لما اقول لك يعني ايه لا صبر لا، هات يا باشا سبقك باكيم. كل شويه ذاكر كلمتين، الحمد لله رب العالمين. يا عم اي حاجه بتحفظ من ايه؟ مين هنا بيحفظ من ايه يا عم؟ في سوره البقره واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، لما اشوف الواتس كده 15 دقيقه وبعد استغفر الله العظيم، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان ومن كفر سليمان، اما اشوف الليست، اما اشوف ده اللي صبره لا مش قادر. لو مش كل 10 دقايق مسك التليفون يجي له اكلان في نفسيته، يجي له نفسيته تضرب، ما يقدرش هو ده، ما يقدرش يتماسك. طب لو خدت منه التليفون يا نهار اسود، تاخد منه التليفون اعيش ازاي؟ اعيش ازاي من غير من كل 10 دقايق ادخل اشوف الواتس، وادخل اشوف الفيس، وادخل اشوف مين رد عليا ومين عمل، ما اقدرش اعيش. هو ده الضعيف الذي لا صبر له، انسان لا يتماسك. سيدنا فيش حاجة اسمها انا اقعد الوقت احفظ صفحتين القرآن دول، والله لو السماء وقعت على الارض من اي من مكان انا هقعد الوقت اذاكر ليلة الامتحان، مش قايل مش اصحابه صفيرة من تحت، ايه رجالة ده احنا عندنا امتحان بكرة رايحين نلعب ماتش يا عم تعالى طيران وراكو. بني ادم ما عندوش لجام لنفسيته، نفسيته عاملة زي ال الحصان اللي مش متلجم، وقت ما تحب تنطلق ما عندوش فرامل يشديها يشدها بايه. فانسان ماشي ورا نفسيته، نفسيه اللي تطلب اللي نفسيته تطلبه يقوم نصت عليه على طول. فده بني ادم في الاخر. فرصاص الله سبحانه وتعالى يقول اني خلقت عبادي كلهم حنفاء. يعني حنفاء يعني بيقدر يقول لا، يعني لو الدنيا كلها ماشيه غلط لا انا هميل عن الميل، انا هعمل الصح، ولو الدنيا كلها وقفت في وشي عشان ربنا ساخالف الدنيا كلها لو الدنيا كلها غلط. عندهم شخصيه يقدر يقول لا. اول كلمه بتدخلك في الاسلام كلمه لا، لا اله الا الله. كان ممكن الله هو الله اله الواحد، كان ممكن تبقى الصيغه كده، انما ربنا ما خلاش الصيغه كده، ربنا خلى الصيغه لا اله، لا لكل حد على وجه الارض الا الله. الصيغه جت بطريقه فيها قوه وفيها مواجهه وفيها وقفه قدام اهل الباطل كلهم. المسلم شخصيته قويه، انت لو قريت القران وشخصيتك فضلت ضعيفه يبقى انت ما انتش فاهم اي حاجه باللي بتقراه. انا شخصيا بقرا القران بيولعني، القران بيولعني في تنميه شخصيتي، بيولعني في ان انا ابقى راجل في دنيتي وديني. انا ما اقرا القران بحس ان ايات القران بتزني. قوم شوف عيالك، قوم شوف زوجتك، قوم شوف مسؤولياتك، قوم شوف طلبك للعلم، قوم شوف عبادتك. يا ابني احنا بنقرا القران بقمه السطحيه. القران عندنا هو كتاب عشان حاسس ان الدنيا نورت لما قريت القران. لا يا حبيبي، القران هو رسائل ايقاظ ووعي، وبتخليك تفهم انك مسؤول عن قيادة العالم. انت خليفة الله في الارض، انت مسؤول انك تعمل حاجة كبيرة قبل ما تموت. انت لازم تبقى راجل، انت لازم تغير اكبر كم من التغيير في الحياة، ولازم تتبنى ولازم تتأهل ولازم يبقى عندك تحمل مسؤولية. ضعف وهشاشة الشخصيات بتاعتنا في المجتمعات بتاعتنا سببها ان احنا لخدنا تربية الغرب. الغرب مهتمين بالنقط دي بس من بره الوحي، اللي هو كلمة وصي مسلمون بلا اسلام، يعني هم بيطبقوا المعاني بتاعتنا وبتطلع روحهم بقى عشان يجيبوها من ايه، من ودنك منين يا جحا بقى، من سكك طويلة، يقعدوا يدوروا بقى على النجاح من قصص رجال الاعمال بتوعهم وقصص المختارين ده. احنا ربنا جابها لنا، يريد الله ليبين لكم ويهديكم، أن يبين لكم طرق النجاح والسعادة في الدنيا والآخرة، ويهديكم سنن الذين من قبلكم، يعني يعرفكم الناس النجوم، الناس الناجحين، الناس العظماء اللي غيروا التاريخ. غيروا ازاي؟ يجيب لكم أسرار الوصول للقمة والمجد في الحياة، ويهديكم سنن الذين من قبلكم. في علم ريادة الأعمال الوقت وأنا بقرأ بيقول احنا نجيب لكم قصص كتير لناس قدروا يجيبوا يعملوا أعمال وبدأوا من الصفر، ولكن لأنهم مشوا صح فهنخرج لكم من كل قصة ايه أسرار النجاح. هو ده اللي احنا قاعدين ندن فيه يا ابني، والله العظيم هو ده القرآن، هو ده القرآن. والواحد فضل منة الله يعني من 25 سنة يعني في رحلته مع كتاب الله، هو ده القرآن، هو القرآن بيتكلم ازاي انك انت تفهم المطلوب منك، وازاي انك تبقى راجل وبطل، وازاي انك انت تفهم روشتات واسرار الوصول للقمة في البناء والعطاء، والوصول للنجاح والسعادة في الدين والدنيا والآخرة. إني خلقت عبادي كلهم حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. الوقت تخيل كده، أنا عايزك تتقمص شخصية شيطان، بيبص كده لقى الناس كلها قاعدة تعبد ربنا، والناس كلها قاعدة تقوم الليل، والناس كلها صايمة، هيجي لك إحباط ولا مش هيجي لك إحباط؟ انت الوقت بتلاقي الدنيا بايظة يجي لك إحباط؟ لا يا باشا، الشياطين فجاءتهم عندهم دعاء ميدانيين، أنا اللي جاي لك، مش هقعد في جامع واستنى الناس تجيلي، لا انا هنزل للناس. الشياطين نزلت فاجتالتهم. الاجتيال هو تغيير المسار، يبقى اول حاجة الشياطين لعبت عليها تغيير الوجهة، تغيير الهدف، بدل ما تعيش عشان دينك تعيش عشان نفسك، بدل ما تعيش عشان تعمل حاجة كبيرة تعيش عشان تستلذ وتستمتع. فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، غيرت البصر بتاعهم وحرمت عليهم ما أحل الله، وخدتهم في سكة الشرك بقى، والدنيا بقت سودة خالص، الدنيا ضاعت. قال الله إنما بعثتك، ربنا بيكلم النبي بقى عليه الصلاة والسلام، لأبتليك. الشياطين طلعت رجالة لما الناس صلحت، الشياطين ما قفتش، فضلت تكافح وتجاهد في سبيل ابليس لحد ما بوظ الدنيا. انت بقى هتعمل ايه بقى؟ تكافح عشان تصلحها تاني، ولا هتقول خلاص خربت ومفيش فايده؟ وانما بعثتك لابتليك وابتلي بك. ابتلي بك لما تيجي تعرض كلام الدين على الناس، يعني انتوا اللي انتوا بتسمعوه الوقت ده ابتلاء بالنسبه لك. في واحد قاعد الوقت، انا لازم اتغير، انا لازم ابقى انسان منهجي، انا لازم اعيد حساباتي في علاقاتي تاني. ايه ده؟ ده انا باين عليا لو كملت كده ماليش اي وزن في الحياة. لا لا لا لا لا، انا باين عليا مش فاهم القرآن ازاي، انا لازم اتربى. وفي واحد تاني قاعد ولا هو معنا اصلا، هو قاعد على نهار اسود، يعني كده بقى مش هنصور مع بعض، ده ليلة السودة ده يا اخي عمار، منك لا حبوكشة اللي دبستني وقلت لي تعال تصور معه وطلع ما فيش تصوير. يا ابني همم في ال وهمم في ال همم تحت العرش وهمم، بيقول لك ايه مش عارف في الحش ولا في الايه، الدنيا همم وهمم. وفي واحد قاعد يبص وستيفن كوفي وستيف جوبس وإيلون ماسك يطوروني، والله ما انا بتطور يا عم، ده انا ضايع، انا بني ادم ما فيش فيها فايده اصلا. كل واحد بقى الله اعلم يعني ايه شويه النمل اللي جوه دماغه دول هيوصلوه لفين. فانت من اولها كده، انت تفاعلك، انت هتنجح على قد ما انت عايز تنجح، وعلى قد ما انت مؤمن بالخير اللي ربنا حطه جواك، عشان ربنا سبحانه وتعالى يريد ليك النجاح. خلقت عباده وانما بعثتك لابتليك، يعني ايه ابتليك؟ يعني الدنيا سودة، هي الدنيا دي ينفع تتغير؟ سبحان الله، كنت بقرا الايام اللي فاتت دي عن عمر بن ابي ربيعه. حد عارف عمر بن ابي ربيعه؟ عمر بن ابي ربيعه ده من جيل التابعين، يعني ده لحق ابن عباس، يعني عمر بن ابي ربيعه ده علم الشعر الاباحي في الدوله الامويه. عالم الغزل الصريح والفاسد. انا قرأت له قصائد شعر، قصائد مهببة يعني، حاجة. عارفين كلمة وهل يخفى القمر؟ دي كلمته، كان مؤلف قصيدة عن نفسه، ان البنات وهم ماشيين طول ما ماشي في الطريق مبهورين بيه وكلهم مش عارف ايه، فواحدة منهم بتقول عليه وهل يخفى القمر، فدي كلمته. كان عنده نرجسية، عشان كده دايما يقول لك وشعر غزل صريح، ولكن هو المعشوق مش العاشق. يقعد بقى كل القصايد يحكي سيناريوهات، واللي جرت وراه واللي وقعت من طولها واللي لطمت اول ما شافته من جماله واللي مش عارف. عمر بن ابي ربيعه شعر يعني، الكلام اللي بيتقال عليه في الكتب يعني كلام وحش جدا جدا. عمر بن ابي ربيعه سبحان الله العظيم، ريت كلمه كده غريبه في مكان من الاماكن، قال لك ده مات وهو في سفر للجهاد في البحر احترقت بهم السفينه. ايه ده؟ البدايه دي ما تجيبش النهايه دي. واحد يموت شهيد ازاي؟ سبيل الله. واحد بالمنظر ده قعدت ادور وادخل واشوف الدنيا في ايه، لقيت ان عمر بن ابي ربيعه راح لابن عباس في الحرم المكي وهو في عز شهرته في الدنيا، وكان عند ابن عباس ساعتها مين قاعد بيساله مسائل؟ نفع بن الازرق. ابن الازرق، ابن الازرق ده اللي عمل بعد كده فرقه الازارقه، اسود فرقه في الخوارج واشرس واكثر فرقه تكفيريه في الخوارج. فابن الازرق كان ايامها لسه طالب علم، وكان ايامها لسه كويس يعني، فيكم ناس نهيته سوداء خدوا بالكم يعني، مش كله مش كله. اه والله يا ابني فيكم ناس يا ابني نهيته سوداء يعني، فيكم ناس هتبيع القضيه في الدنيا، وفيكم ناس هتكمل في الدين بس ملهاش مستقبل، وفيكم ناس هتكمل في الدين وهتبقى بكره صداع وقلق، وفيكم ناس هيبقوا نجوم، هيبقوا حاجه جميله، مجد مجد سبحان الله. انت ونيتك مع الله بقى، وانت وصدقك مع الله، وانت وكفاحك على نفسك واعترافك بعيوبك، نفق حنظلة ومواجهتك لعيوبك. هتتعب 5 سنين مع ربنا في الدين وفي استصلاح نفسك، هتبقى باشا يا باشا، هتعيش برنس بقى عمرك، هتأنتخ وهتقعد لي نايم على الكنبة في بيتكم وقعدت تبصلي للسوشيال ميديا، هتعيش فاشل وهتموت فاشل، فيش فيها فصال، هي كده. مفيش حد في الواقع واخد باله منك، لو ما خدتش بالك من نفسك حدش هعمل لك اي حاجة، لو ما تبنتش نفسك واستقتلت عشان تطلع الخير والبطولة والجمال اللي جواك، واستقتلت ان يبقى ليك مشروع في حياتك، مش حد فكر فيك اصلا. تعيش في مجتمع كله دايخ، كله عامل زي الفراخ الدايخة، فيش حد يفكر في حد، ولا بقول شخص وامه، الناس كلها دايخة عشان تفضل مكملة. الان الجميع هدفه ان اظل مستمر الى ان اسقط في حفرة القبر، بس انا بس عايز اكمل النهاية بس لحد ما اسقط بقى كده ايه في لحد ما اموت بس. فخد بالك من نفسك. فكنت بقول لكم ايه دلوقتي؟ ها ايوه، عمر بن ربيعه ايه بقى؟ لما راح لابن عباس ونفع بن الازرق قعد يسال ابن عباس بقى، طب الكلمه دي معناها ايه؟ ابن عباس يجيب له بتشه، طب الكلمه دي معناها ايه؟ محدش فيكم قرأ مسائل نفع بن الازرق على ابن عباس؟ ادي المصيبه السوداء يا اولاد، محدش فيكم سمع الكلمه دي اصلا ولا عدت عليه خالص، ولا خبطت فيها، ولا قريت عنوان في كتاب في بتاع. ماشي، مستقبلكم باهر ان شاء الله. المهم يعني، فابن عباس اتخنق من نفع بن الازرق ومن قطر البسال بتاعته. ما هي والله بتبقى باينه من اولها، والله العظيم باينه من اولها. الاخ بتشوفه كده وهو داخل وبيقف معك، والله العظيم من اول نص دقيقه انت بتقراه وبتقول ده بص نتقابل ان شاء الله بعد 5 سنين. النجيب من اولها نجيب، والذوق من اولها ذوق، والطموح من اولها طموح. ابو بكر من اول يوم ابو بكر، وعمر من اول يوم عمر. ابدا صح عشان ربنا يتم عليك نعمته، ابداها راجل عشان ربنا يتم عليك نعمته. فنفع بن الازرق خانق ابن عباس في الاخر بقى كمان خوارج، يعني ايه اللي هو يعني ايه ده بس مش الوقت. فجاء عمر بن ابي ربيعه عايز يعرف بقى، الناس قاعدين يقولوا حرام عليك يا ظالم يا ضلالي يا بتاع الشعر الغزل الضايع. فراح ابن عباس يعني بيقول له انا اللي بقوله ده حرام ولا حلال؟ فقام قايل قصيده من القصه. ابن عباس عارف ان عمر بن ابي ربيعه بتاع غزل صريح، بس هو راجل عفيف، هو نفسه انسان كويس يعني، هو الكلام اللي بيقوله ده كله كلام كدب، عارف قاعد يقول كلامه خلاص كلامه خلاص. فابن عباس سمع منه اول قصيده كده فعجب بيها جدا، فنفع بن الازرق قال له اتسمع ذلك الفاسق وتتركني انا؟ قال له انت ايه يا عم، في انت قاعد تسمع ده وسايبني انا؟ فابن عباس قال له أين الفسق في هذا؟ كلام شفتوا أخوانا عقلية ابن عباس في استيعاب طريقة ابن عباس في التعامل. طبعا الحوار كله استيعاب من ابن عباس لعمر بن أبي ربيعة واحتفاء من ابن عباس بعمر بن ربيعة. أنا شايف إن النهاية العظيمة بتاعت عمر بن أبي ربيعة لأنه تاب في آخر حياته. لقيت في مراجع أنه هو من شعراء الغزل الإباحي اللي تابوا في آخر حياتهم، وأقسم أن كل بيت شعر هيكتبه هيعطق في رقبة، لدرجة أنه لما تدخل في جواز يعني شاهم راجل فراح مع واحد يجوزه كان بيحب واحدة يعني قصة حب، فقام كاتب 6 أبيات أعطق 6 عبيد لمجرد أنه كتب 6 أبيات شعر، لأنه لقى راجل دين بحقه وحي بيفهم. يا جماعة ده لو كان وقع في ايد واحد زي نفع بن الازرق كان زمانه والعياذ بالله راح في 60 دقيقة. انت راجل الدين اللي عنده امل في الناس وعنده احتواء للناس وعنده رحمه للناس وتقدير، ما الناس مش هتغير مره واحده. مش كان زمان لما نيجي ننزل جولات في الشارع فيجي بعض اخواننا الكلام ده من 25 سنه واحنا لسه طلبه متخرجين بقى من الكليه، فنقف نكلم الشاب ونضحك معاه فيجي واحد من اخواننا بقى اللي هو بقى زينا بقى قدنا، انتوا بتعملوا ايه؟ انت الشاب ده عامل قزع، والشاب ده لابس سلسله، والشاب ده مسبل، والشاب ده مش عارف اعمل ايه، انتوا ازاي تسيبوا المنكرات دي كلها ولا تنكرونها عليه؟ اقول له يا ابني انا وانت مشخصين المشكلة تشخيص واحد ان هو عنده معاصي، بس انا تشخيصي للحل غير تشخيصك للحل. انت عايز قفش مش هيتغير على ايدك. وعلى فكرة كثير من اللي كان ملتزمين اللي كانوا بيتكلمونا بالطريقة دي كان يجيلك بعد كده في مستشفى الطوارئ وعنده قولون عصبي. ما هو انسان يعني قاعد يتشكل مع الحياة والحياة تشكل معاه، هو في الاخر مش يعني ان الله يحب الهين اللين السهل القريب. الحياة مش عايزة قفش عشان تغيرها ولا عشان انت نفسك تتغير. كنت بدور من يومين كده مسكت جوجل كده وقمت كاتب المزاج الحلو في القرآن. يعني المزاج الحلو يا اخي انا عايز اطور، يعني انا عايز يعني عجبني قول الله جاء بعجل حنيذ، واحد بيشوي بطريقه بهريز يا رب يعني الايه ما ربنا كان ممكن يقول جاء بعجل، جاء يعني حنيذ ليه؟ رغم ان كلمه حنيذ دي في اللغه كلمه جباره، حديث يقول لغاية البهريز بتاعته نازلة، يعني قاعد يسقط استحنز الرجل عارف اللي بيلبس بدلة التخسيس ويجري يوم جسمه كله يصب مية، ده استحنز الرجل. او لما وشه يقعد يعرق وينزل ايه قطرات عرق المية، فالعجل الحنيز اللي قاعد يسقط بقى البهريز. طب يعني ربنا بيقول لك ايه من كده؟ يعني حبيبي امشي ربنا وانت مزاجك حلو، فتبسم ضاحكا، مش ده سيدنا سليمان؟ فتبسم ضاحكا، خليك انسان، فضحكت فبشرناها. مفيش فرق بين انك انت جرب كده عندك امتحان ومزاجك وحش وقاعد مضغوط وطالع عينيك وفي الاخر ماشي. طب وجرب كده امبارح، يعني لقيت كان عندي امتحان النهارده مش فاكر كان امتحان ايه، كان عقيده وعلم كلام تقريبا، ايوه كنت. فالمهم قلت طب ايه المشكله ان انا انزل امبارح العب رياضه؟ ايه المشكله يعني امارس رياضه؟ وايه المشكله ان انا اخرج اذاكر في مكان حلو؟ يبقى مذاكر حلو وانا بذاكر عادي يعني. وفي الاخر جاوبت زي ما جاوبت على باقي المواد، يعني بفضل ومنه الله مش فارقه حاجه، المزاج الحلو مش هيخليك تفشل في الاخر ولا حاجه. يعني ازاي تبقى مكافح وفي نفس الوقت مزاجك حلو؟ القران بيتكلم عن النقطه دي كتير قوي، ازاي تبقى ناجح قوي وواخد بقواعد النجاح قوي وفي نفس الوقت بالك رايق. حد يقدر يقول لي جمله جابت البال الرايق مع النجاح الشديد؟ ها بالسابع فامانه فمتعناهم، دي النجاح الشديد مع البال الرايق. يا راجل يا عم انت حبيب، خلينا سيهديهم ويصلح بالهم. انا عايز كلام حقيقي. نجاح عملتها من يومين، كنت قاعد مع بعض اخواني كده فكنت بذاكر منطق، فابن تيمية بيقول على علم المنطق، بس دي مش هينفع اقولها بقى لان الهزار بتاع حملة شويه. المهم يعني وقفت ده الاخوة بقى كده قلت لهم اللي يعرف يجيب لي معنى الكلام بتاع ابن تيمية في المنطق بالعامية هديله 1000 جنيه. واحد قام جايبها. قلت له يا اخي منك لله يا اخي، منك لله يا اخي، غفر الله لك. فالمهم لا، حديث النبي عليه الصلاه والسلام يعقد الشيطان على قافيه احدكم اذا هو نام 3 عقد، فاذا قام فذكر الله حلت عقده، فاذا توضى حلت عقده، فان صلى انحلت عقده، فيصبح نشيطا طيب النفس. فيش كلمتين لزقوا في بعض بيعبروا عن قمة النجاح مع قمة روقان البال زي الكلمتين دول، نشيط قمة الإنجاز، هو في سبب للنجاح أعظم من نشاط. طيب النفس يعني باله رايق، طيب النفس يعني باله رايق، يعني دايما تلاقي الإنسان المجتهد وعايز ينجح تلاقيه من جوه حريقة، وتلاقي مزاجه وحش، وتلاقي مضغوط ومخنوق وقاعد يحس إن كل اللي حواليه خذلينه. طب هات بقى اللي باله رايق تلاقيه بليد وكسول وفاشل وبارد ومستفز. إزاي الاتنين مع بعض؟ نص ساعة قيام ليل عملت، جاهد نص ساعة كل يوم، ما هو ذكر الله توضأ صلى ركعتين نص ساعة قيام ليل، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. خبيث النفس عنده أورام خبيثة في نفسيته، يبقى استئصال أورام النفسية الخبيثة بتتم في عملية جراحية إمتى؟ في جوف الليل. اللي عايز يستخلص الأورام الخبيثة من نفسيته قيام الليل. وتلاقي نفسك كسلان، مش عارف تكسل ليه، مش قادر، ما تشعب مش قادر ليه، مش جسم خالص. يعني كثير من شباب الجامعة بيبقى عندهم حاجة اسمها كرونيك فاتيك سندروم. اسمها ايه؟ كرونيك يعني مزمن، فاتيك يعني اجهاد واعياء، سندروم يعني متلازمة، يعني تلاقي مجهد وذاكرته بايظة وحاسس مش عارف بقرفان من نفسه ومش طايق نفسه، ويقعد يلف بقى عيني، يكونش انيميا في الاخر نفسيه يا ابني، نفسيه ما انتش لاقي معنى تعيش عشانه. حاجات كتير بتحبطك وانت مش قادر تقاوم، ما انتش عارف تكافح في بدايه عمرك عشان تعيش بقى حياتك حلو. فحزنك على شبابك، او حزنك على وقتك اللي بيعدي في الفاضي، او حزنك على انك مش قادر تعمل حاجه كبيره، بيدخلك في الاخر في متلازمه الاجهاد والاعياء المزمن دي، ويبقى اصلا انت زي الفل وقاعد تخسر اجمل ايام حياتك، وتحرق اعظم فتره في عمرك كله، اعظم فتره في عمرك كله بتضيعها، يا عيني في شويه اكتئاب، يا عيني في شويه صحوبيات فرخه مضيعه لك عمرك ومشرداك، يا عيني في شويه معاصي وشهوات هتروح وهيروح الشباب وهتندم على السنين منك. يا ابني انت الوقت في وقت الكفاح، في وقت البناء. فالرسول الله سبحانه وتعالى يقول واني بعثتك لابتليك وابتلي بك. شفت شخصيه ابن عباس؟ خلت واحد زي عمر، ما عمر بن ابي رباع زي مين دلوقتي؟ زي ممثل بيأدي ادوار مهببه 60 نيله. زي مين يعني؟ ما ده كان نجم عمر بن ابي رباع، ده بيقول لك لم تفسد نساء المسلمين في عهد بني أمية إلا حينما سمعوا شعر عمر بن أبي ربيعة. ده الهضبة بتاعت الأيام دي. فأنت فتخيل الهضبة داخل عليك الحرم وانت ازاي تستوعبه. يا جماعة القصة طويلة، اتعلمنا من الدعوة ان القصة طويلة، ما تحاولش تجيب مدعو لمس كتاف، ما تحاولش من قاعدة اللي يسمعك كلمتين يهتدي. ما الدنيا، ما الدنيا اللي بيكسب هو اللي عنده طول نفس، اللي عايز ياخدها سريع ده ما بيوصلش لحاجه، اللي عنده طول نفس هو اللي ايه. حاضر، هنصلي العشاء تحت في المسجد ان شاء الله بعد 15 دقيقه. ماشي. ما تيأسش من الناس. النبي عليه الصلاه والسلام كان في صحابي اسمه ابن النعيمان وله لقب اسمه حمار، كانوا بيلقبوه بحمار، وبعض الروايات اسمه عبد الله، يعني يعني عبد الله بن نعيمان اللي بيلقب بحمار ده كان كل شويه يجي في الخمر، كل شويه يجي في الخمره. النبي عليه الصلاه والسلام هو اللي امر الصحابه يقوموا عليه الحد. ابن عبد البر بيقول اقيم عليه الحد 50 مره، مش قادر على نفسه كل شويه يشرب خمر، كل شويه. ده مرتكب صغيره ولا كبيره؟ الرسول عليه الصلاه والسلام مره وعمر بن الخطاب يضربه صحيح البخاري، فقال لعنك الله ما اكثر ما يؤتى بك. شاب فاسد فاجر والعياذ بالله، يعني الخمر في دمه، الله يلعنك يا اخي، انت كل شويه خمره خمره. النبي عليه الصلاه والسلام النبي بيقيم الحد عليه معاهم بإيديه. النبي وقف قال له لا تسبه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. حمار ده كان هو مضحك النبي عليه الصلاة والسلام، شان ده مرتكب الكبائر المستمرة ده اللي هو يعني تخيل انت قاعد معانا واحد يعني ظبطينه بزازة خمرة، بعد اسبوع داخلينه بزازة خمرة، بعد اسبوع ظبطينه بسجارة ملفوفة. يعني انا عايزك تتخيل ان واحد كل شوية كل 50 مرة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان حمار ده على طول بيضحك النبي. يعني النبي كان بيتعامل معه، تعال شوف بقى مثلا الخوارج والمعتزلة قالوا عن مرتكب الكبيرة، قالوا عن مرتكب الكبيرة الخوارج قالوا كافر، واختلفوا على قولين، كافر كفر ملة ولا كافر كفر نعمة. والاثنين اللي قالوا كفر ملة زي النفع من الأزرق، واللي قالوا كفر نعمة زي الناس الهادية بقى اللي يعني الخوارج الهاديين شوية، اتفقوا على انه مخلد في جهنم، وان مرتكب الكبيرة اللي أذنها شرب خمرة مش عارف ايه يخلد في جهنم اللي بيتوب منها، وان هو لو مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. عايزك الاستنين اللي هم اسوا المعتزلة قالوا لا يا جماعة هو مش كافر كفر ملة، حرام عليكم، هو مرتكب الكبيرة، لا هو كافر ولا هو مسلم، هو منزلة بين المنزلتين. عندهم حاجة كده ايه، واصل ابن عطاء اللي هو عمل الاعتزال كلهم في البداية، هو عمرو بن عبيد يسموه المنزلة بين المنزلتين، لا مسلم ولا كافر. طب هيروح فين؟ مخلد في جهنم برضه، بس هيبقى ايه الفرن متولع عليه اقل شوية، يعني هو مخلد في جهنم بس ايه مش هتبقى. هو في ايه يا جماعة انتوا؟ شفت النبي بيتعامل مع واحد صحيح البخاري مرتكب كبيرة وكل شوية يجي بيها وكل شوية، شوف النبي يتعامل معاه ازاي. يا اخوانا الدعوة الايام دي عايزة ناس عالية عارفة تستوعب الناس، وعارفة تستوعب ضعف الناس، وعارفة ترحم الناس، وعارفة تتألف الناس لحد ما الناس تتغير، لحد ما الناس تتغير. انما اللي هيبص للواقع وييأس ويحبط، لا، انما بعثتك لأبتليك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اهل الجنة ثلاثة، كل ذي سلطان. واحد عنده سلطة، عنده سلطة انشغال ايه؟ رئيس جمهورية يعني ماشي، بس ها ينفع محافظ، ينفع محافظ، ها واحد بقى راجل اعمال وعنده سلطة بالوجاهة، بيسموها شركة الوجوه في الفقه. يعني شركة الوجوه يعني انا واحد مثلا كلكم حبايبي ماشي، وانتم منكم بقى صاحب المحل وصاحب الشركة وصاحب المستشفى وراجل الاعمال، وبتأكيد بقى يعني ناس كتير منكم عارف ان انتم كلكم اغنية جدا يعني صح ولا ايه، فانتم منكم بقى ناس كتير يعني. فيقوم واحد يجي يقول لي ايه تشاركني يا حزم الشومان، اقول له شاركك بيها مولانا انا يعني ايه انت لو شقلبتني كده يعني شاركك بايه، يقول لي تشاركني بعلاقاتك، انا معايا 10 مليون جنيه وانت بعلاقاتك والربح بالنص. دي اسمها شركة ايه في الفقه؟ الوجوه. يعني انت واحد عندك وجاهة، يعني عندك وجاهة، يعني عندك علاقات، يعني عندك علاقات، يعني الشيخ محمد ابو عمر مثلا بيحبني، فانا لو قلت له مثلا نشتغل مع بعض هيشتغل معايا عشان بيحبني، فبيحبني دي تساوي فلوس، واخد بالك انت. فكل ذي سلطان، ده اهل الجنه ذي سلطان، واحد عنده سلطه، مستشار، مدير مدرسه، مدير شركه، رئيس قسم اتش ار في شركه كبيره، اي واحد عنده سلطه، مش لازم ملك، مش لازم امير، مش لازم مرات رئيس دولة، اي واحد عنده سلطة، ذو سلطان مقصد. مقصد يعني قايم بشغله، يعني عنده امانة في شغله. ما تروح تشتغل يا حبيبي ما تفضحناش في شغلك، ما تلبسناش العار بسبب اهمالك وانتختك. اصل انت مش مقتنع ان انا اتعب في الدنيا، مش اشتغلش في الدنيا لو ما انتش مقتنع انك تتعب فيها، تفضحناش. ويبقى الموظف الملتزم هو أسوأ موظف في المستشفى، هو أسوأ دكتور في القسم، هو أسوأ موظف في المصلحة، هو اللي بيخلع واللي بيجي متأخر واللي محدش عارف ياخد منه حق ولا باطل، واللي يمشي في أي وقت يجي في أي وقت، واللي يروح يصلي الظهر يقعد له ساعة ونص ويرجع أصل أنا كنت بصلي. هتشتغل بقواعد خلق الله، تشتغل، مش هتشتغل يا تحلق دقنك يا سيب الشغل، ما تفضحناش. فانت كل ذي سلطان الاول مقصد شاف شغله، متصدق، متصدق بالفلوس. الراجل ده اهم صدقة عنده هي الوجاهة. واحد عايز يشتغل، ايوه فلان ما تشغل، في شاب زي الفل عايز يشتغل ما تشغله يا اخي والله، وثواب جوازه وثواب طول عمره وثواب انفقه على سببك انت. ايوه فلان، فلان والله عايزين نعمل له مشروع، ما تيجي نساعده ومعاه مبلغ كذا، واحنا ممكن نزود له كذا ونجيب له حاجه تروسيكل يا عم يشتغل عليه ولا ايه. متصدق موفق. التوفيق دي بعد ايه؟ بعد الصدقه. يبقى انت عايز ربنا يفتح عليك بالتوفيق، تصدق كتير، يبقى الصدقه مفتاح للتوفيق. يبقى ده راجل عنده تحمل مسؤوليه. يا عم انا ذو سلطان، يعني انا اقعد عندي سلطه يا عم؟ ما يقول على الناس، ما يقول على الناس. انا مالي يا عم بالشاب الغلبان، الشاب اللي عايز يشتغل، والشاب اللي عنده مشكله مع مراته، انا مالي؟ ده بقى عنده تحمل مسؤوليه. عنده لما حد بيجي لي يقول لي مثلا ايه، انا ومراتي متشكلين مع بعض، انا فاهم طبعا مشاكل الاسره دي عايزه وقت مش فاضي. وفي نفس الوقت ما ينفعش تبقى ودن من تين ودن من عجين. هات لي رقمك يا باشا، وقوم بعت لاي واحد صاحبي من بتوع استشارات اسريه، ايه رايك تدخل لوجه الله وليك سوا؟ ماشي، اربط الاثنين مع بعض والسلام عليكم ورحمه الله. بعد سنه ولا حاجه تقابل الراجل ومراته معاهم عيلين والدنيا زي الفل والدنيا ماشيه. تبقى عندك تحمل مسؤوليه. ورجل رقيق القلب ورجل رحيم، رقيق القلب لكل ذي قربة ومسلم. ده واحد ما عندوش سلطه، عندوش لا فلوس ولا مركز، راجل غلبان ولكن قلبه رقيق. لما بيشوف حد عنده مشكله ما بيقدرش يسكت. لكل ذي قربة ومسلم. في ساعات تلاقي بعض الملتزمين لما يشوف حد من اخوانه عنده مشكله، راجل ولازم نقف يا اخواننا مع اخونا ويوقف الدنيا كلها في ضرر اخوه. وقرايبه لو عمته دخلت مستشفى طارق الساعه 2 بالليل ما يروحهاش. لو خاله بيموت ما يسترجلش معاه ويروح ياخده ويروح يكشف عليه ويسنده في الحياه. ما هو ندل مع قرايبه ومسترجل مع اصحابه. لا، فالرسول قال لي كل ذي قربة مسلم. فده برضه عنده تحمل مسؤوليه بس هو ما عندوش السلطه. ورجل ذو عيال. التالت ده بقى عدمان العقل. التالت ده مستحق الصدقه ومستحق الزكاه. ذو عيال، ده لا عنده سلطه ولا حتى على قد حاله. ذو عيال ولكن عفيف متعفف. ده بقى متحمل مسؤوليه عياله ومسترجل مع عياله. يا بخت من كان ابو راجل ومتعفف عن الناس. يعني من الاخر كده، كلمه السر في دخول الجنه تحمل المسؤوليه، انك تبقى راجل، ان يبقى عندك تحمل المسؤوليه. انا يعني كده وصلت جزء كبير من المعاني اللي انا كنت عايز اوصلها. الحديث بيتكلم عن تحمل المسؤوليه، عن المرجله، عن ان اهل النار الناس الضعفاء امام رغباتهم، الناس اللي ما عندهاش اراده ولا عزيمه، لا زبره له، يعني لا تماسك له، يعني على طول ايه، مايع، ما بيقدرش يقول لا الحاجه، اي شهوه، اي فرصه فسحه، اي حاجه على طول وراها وخلاص. نموذج صعب جدا لضعف الاراده. فالكسول بيدخل جهنم قبل الزاني. يعني بعد كده النبي بيتكلم بقى على زنا واتكلم على فجر في باقي الخمس انواع بتوع النار. ولكن اول نوع النبي ما قالش عنه غير حاجه واحده بس، ان هو انسان لا يبتغون اهلا ولا مالا، لا عايز يتجوز ويبني اسره عشان ما يبقاش مسؤوليه في رقبته، ولا عايز يعمل مشروع دنيوي. طب يعني يا رسول الله كنت قلت لا يبتغون قيام ليل ولا صيام. لا لا لا، ما عندوش عزيمه في الدنيا. قال له طب يا رسول الله ما قلتش ما عندوش عزيمه في الدين ليه؟ لان الخيبه خيبه في كل حاجه. الندل في الدنيا ندل في الدين، والخيبه في الدنيا خيبه في الدين. والكلمه اللي بقولها لكم دايما، الشاب اللي قبل التزامه كان قاعد على القهوه قاعد يعيط على ان ما فيش عقد عمل نزل له من السماء، وهو ما عندوش اي سي في اصلا يجي له بيه عقد عمل في موزمبيق. حتى بعد ما التزم بقى قاعد في الجامع يعيط على فلسطين. هو كان خيبه وبقى خيبه، بس كان خيبه مش متدين وبقى خيبه متدين. هو كان يعني فاسد ضعيف وبقى مؤمن ضعيف. هو كان قليل الحيله في المعصيه بقى قليل الحيله في الطاعه. هنعمل لك ايه؟ ايه الاضافه اللي انت عملتها؟ مين اللي فيكو هيمثل اضافه حقيقيه لدينه؟ مين اللي فيكو هيمثل اضافه حقيقيه للاسلام؟ اللي منكم هيدخل في طريق الالتزام، هيسترجل، هيبدأ يتربى تربية منهجية، هيدور على العلاقات بتاعة صحبة الهمة وشركاء النجاح، هيبدأ يشتغل على شخصيته، هيحط الخمس سنين اللي جايين مقصد بالنسبة له انه يتربى ويغير نفسه ويبقى انسان له مشروع في الدنيا والدين، او راجل في الدنيا والدين، هو ده اللي هيبقى له مستقبل بحق وحقيقي. الله يوفقكم، سددكم ويفتح عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. هننزل نصلي تحت ان شاء الله.